بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان أفريد طبنات كتاب كي الليبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وقيريو دي سدح بقول لباطني أفر هجري ومركي أحد. كتاب كانوا كتاب كشانات سلسلة ذينا السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وحن كترني أبوابتي القرآن كا أوه بابكي أفراد، وحن نسوق أني فقرة ذا لباطنية السدحات دليل آخر أدلة ذا قرآن كلام الله ينويهي وصن قرآن مخلوقهين عدينا يسوحا كم إذا لو دليشن أيو ومما يبطلوا وحاكم إذا وحيابها بوريني أدلة بورينيس قولهم هذا الكود أي راهذين أن الله عز وجل قال إنو يري قولهم هذا الكود إيا مذهب كود بوريني مذهب كاسوح قرآن كوان مخلوق. وحاكم إذا أن الله عز وجل إلهي قال إنو يري مخبرا عن المشركين سو كار كشي كيني قالض أنهم قالوا إن أي راهذين بو إلهي الشيغي قالض يو قرآن كان كهد ليا إن هذا قرآن كان معها إلا قول البشر آدم هذا الكيم ويوح كرام معها، يعني القرآن يتشيدان قرآن كان لقوا أقرنا يي يعني مقريين حق عدين يي باطل كعبادات كود آلي هذو ذن بورين يي لقدوا الأخرين يي بانتين لقي استنبي وحيرا إلهي مسود شنو هذا الإلهي معهانه إن هذا ما إلا قول البشر بني آذن هذلك وحانهين معها، يعني القرآن يتشيذان. فمن زعم قفك الشيكت أن القرآن قرآن كمخلوق إنو يهي من لا أبوري فقد جعله حوكاً لقي قولاً هذا للبشر بني آدم كليه، وهذا أرن كاسنا ما أنكره الله حلاي كديدي وهي على المشركين قالضة وهذا الخالضة وفالح لنيد هنا هذا الكي إلهي بني آدم أتيريين إنه هذا البني آدم يه فقرادا سيدا انتو يؤجري وحاوه ريس كسوقاتي الإمام عثمان بن سعيد الدارمي دليل كآيادا إيا آيادا هلا متكا إيا هذا الكجهمية دي جهم من الصفاني بش من غياث المريسي مذهب كودي إنو يهي قرآن كوان مخلوق ومذهب جهمية معتزيلة مرضا بحبا قاعدته عثمان سعيد الدارمي وحو كله يهي كتاب كيس النقض على المريسي هذه كلمة كفر قرآن كوان مخلوق وكلمة قال نما أوي تكلم بها بدءا كفار قريش باللوغ هروحا كوه الله هذا الكم باللعبي قال ذي الرئي قريشات منهم الوحيد كي كليقي أها وفرصور ليراتي أها أون بحيد كحياة بضم باللغة تشيدي كراي الوليد ابن المغيرة المخزومي بهذا الكعيري وخالد أبيه فقال وحوجي إن هذا ماها إلا قول البشر بشر هذا الكي وحانهين ماها وحمي شيال ومنهم محاكم ذها النضر بن الحارث وفقال لو شئنا لقلنا مثل لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء نغو هدان دون لقلنا وعده لكرنا مثل هذا كان وكري كما قال جهم والمريسي سيودهن أنه مخلوق ويه لأن قول البشر مخلوق ويه بشر كهذا الكود مخلوق ويه لا شك في هذا الكشك مجر وكذلك سداء بيقال الطائفة منهم قيب كم إذا تري إن هذا إلا أساطير الأولين كان معها وحانهين بين أبور كدتك هوري كما قال جهم والمريسي سيودهن سواء اسكم مدوي لا فرق بينهما وحبكم أكرا دوانا في اللفظ والمعنى أري أهان يا معنى هان من مكلا دوانا إن هذا إلا مخلوق إن هذا إلا أساطير الأولين اسكم دواي فأنكر عليهم قولهم قول كذب إلهي كو إنكري وإني خلديهين ودن بيهي بشاري فقال للوحيد وليد المغيرة وحكيري سأصليه وحان كقب يا ساقر لما قال مركي أجري إن هذا إلا قول البشر وقال وحكيري للذي وقد قال نكيري لو شينا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين فأتوا بصورة من مثل صورة الله مذا كان وادعوا شهداءكم كوين يك مرك فرا يرى الله ويارا من دون الله الله كسوك إن كنتم صادقين ولن يفعلوا منا أودان انتاس نقض على المريسي وكشاري وانا انتي أبو الحسن الأشعري وشاري وكفى فاسي مولي مركا لو حكوصو قاتي كتاب كيس الرد على الجهمية باب الاحتجاج للقرآن أنه غير مخلوق حجوينك يدريلك الله قرآن كل سن مخلوق هاي مبير. قال أبو سعيد رحمه الله فمن ذلك ما أخبر الله تعالى في كتابه كتاب كتير حكوشي عن زعيم هؤلاء الأكبر وقام يهودي ويناء وإمامهم الأكفر إمام كودي قال لماذا بنا الذي ادعى أولا مركوه الرئيس الشيكتا أنه مخلوق قراك مخلوق له وهو الوحيد واسمه الوليد بن المغيرة فأخبر الله عن الكافر قال كحكوشي دعواه فيه قراك حكوشي ثم أنكر عليه دعواه وحيو الشيكتي بله كديدي وردها عليه وكردي ووعده النار نار بلان قاضي وقودي إن ادعى هدو شاكته أن قول الله قول كإلهي قول البشر وقوله حواب إن هذا إلا قول البشر وقول هؤلاء الجهمية هو مخلوق أجري وقول هذا الكأجري وليد إن هذا إلا قول البشر وقول هؤلاء الجهمية تلك الجهمية هو مخلوق واحد اسكم مدوي لا فرق بين حكمك لدونا فبيس التابع وحباس له تابعا جهميا وبيس المتبوع وحاسنا باس له وحن كان للرعسي وليد المغيرة قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا كري أنا بور إلى قوله ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر يعني أنه ليس بقول البشر ما هبوا إله له كما ادعى الوليد سوشكت ولكنه قول الله عز وجل ما لك لنا وكسوقات ملك الإمام أبو حسن الأشعري رجع ماذا السلف كي كهر رأي جهمية يقينير رديه هذا الكودي بسو خلاصي وسو كوي وسو قاتي أبو الحسن هذا كسيبه يكون نقنا يحولي وأيضا سيدو كلل فلو لم يكن الله الله دوسنا هاي متكلما مدكو هادلا حتى خلق الخلق إلى خلق أبو ري مدها اللي هدوسنا هاي هادلايا إلى خلق أبو ري ثم تكلم بعد ذلك مركا كدب وهادلي لكانت الأشياء أشياء وحي نقول لها قد كانت مدأهات لا عن أمره أمر الله كم إيمان ولا عن قوله قول الله كم إيمان ولم يكن قائلا لها كم ندهن كوني أهو وهذا رد للقرآن وي يو الخروج عما عليه إلا لغبحي وحي مذهب كي قبان جمهور أهل الإسلام أهل الإسلام كبادن كوت حتى اعتراض سكال عنه لقنا سذابي ومخلوق قول البشر كل نقطة وحاد النقطة قرآن كان الفاديسا ومخلوق مركي باجوري يكو الله متك متأخرين تا شاعر ذي جهمية دهان يا الفادا نسكال مركي دهان قلو حي دهان إلهي باكو أبور اللوح المحفوظ كو حي راهذين نبقى إسكال إريادة نبقى إسكال هديري نبقى سو بشر ماه مخلوق قول جبريل با إسكال بيرادين جبريل سو مخلوق ماه قول كسير مخلوق ماه ولذلك بيقارسي سيمركي دم إنا دهان يا فضل بادان قرآن كي نبي محمد بادام قرآن كي مخلوق يكاديغان نبي محمد نبي مخلوق يهي كوذيبا فضل بادان بيكادو دين وعثمان الصابوني مكان سومري نييو بانا قواشو دي سو قوريني انتا كدي حوري فصل فقرد أفرتني الله أفعلاباتني أفراد وعلموا وقعد رحمكم الله الله يذين حريسته أن قول الجهمية هذا الجهمية ذي رهدين إن كلام الله كلام كله مخلوق وي يلزمهم به وحا كل زمية أن يكون الله عز وجل إلهي نويه لم يزل مذان كزول كالأصنام أكلت التي لا تنطق عن هذين ولا تتكلم عن هذين لو كان هدويه لم يزل مذان كزول غير متكلم من عن هذين هذا إلهي كان اكتمد عن هذين ومبه الله هذا الكنوا وذا مخلوق هذا أصنام تنان هذين وكلت كشب هذه وحاد كعررتي وحكحهم بعد كل عذاي سكلا ما كان لهم ما كانت راضي إلهي وهالله وحيدا الجهمية ذي وحاكرنا لنا هذا الهدير اللي هذا الشاهد كمعقون تنفهمي ناي أف إيا عرب إيا كرنا لنا مخلوقة حي عاقلك إنو شبهان كعرري نابدين فشبهوه بالجماد والوثن والصنم ومبه الله يرادين سير نجحي يجيتك نبي إبراهيم نو كعيب يقوم كيس عاد صوصعت. لأن الله عز وجل إله يخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حكشة أنه قال لقوم يكدري لما قالوا له ملكوير أنت فعلت هذا ماذا أنت سمي بآلهة إلهية يا إبراهيم إبراهيم إلهية يذم عديق عصيدا كسمي أقل بربري لن فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. قال حج بل فعله حسبي كبيرهم هو يباكه ناصي وكون كيرين لا عابدي أنتو كم الصيريبهم دقها كده فاسألوهم ويدية إن كانوا ينطقون هذه الليان فاحتج عليهم حود ريشري إبراهيم بأن الأصنام أصنام إذا لم تكن هدينا هاي ناطقة متكلمة رميدها الليس لم تكن إلهة إله من نقن كرتو وأن الإله إله لا يكون من نقض غير ناطق ولا متكلم إله من نقن كرم ميدان هدين. فلما كانت الأصنام أصنام تمركة النقطة التي أصنام تاسو لا يستحيل أين المستحيل أحين وحين لعكرين هاين أن يحييها الله إله نون وينطقها وكهل لي لا تكون آلهة يا إلهي أن نقول كريمان هذين بذاتها وهذين فكيف يجوز سيكون برنانته أن يكون إنو يحي من يستحيل عليه الكلام في قدمه هرانتي سيهر ولهي وقف هذا المستحيل كيون هل بكرين سيبو إلها نكون نقول أيها كي هذا الكي أوسن ما هذا مستحيلنا كما إله من نقول كرالي نبي إبراهيم معنا شيئا إلهي نواقره سيداب ومذ هذا الب مستحيل كي هي إله كن قن مرك تعالى الله عن ذلك لا وكسر ريا علوا كبيرا سرين وين بكسر ريا وإذا لم يجوز هذين البنانين أن يكون الله سبحانه وله في قدمه رانتيسي بمرتبة دون مرتبة الأصنام درجة كهوزيس أصنامت التي لا تنطق عن هذين فقد وجب وحواجب أن يكون الله له نويه لم يزل متكلما من متكلم وهل يلسن كزوري ولي صدرت أحد الكلام بتتجدد أصل الكلام إلهي لم يزل متكلما. هذا كان مؤلف كجيري يسنوح كسوقة أبو عثمان بن سعيد أبو عثمان الدارمي أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي من كان سوى الله غهري أقونت مذهبك جهمية أرد على الجهمية وحكولي وقال لقوم موسى حين اتخذوا العجل مكة لها سبستان أفلا يرون ميلا أركن ألا يرجعوا إليهم قولا هذا الإلسان كسو علينين ولا يملكوا لهم ضرا ولا نفعا نبيا نف مننا نأوسا دبيا نهين ما بحال الله يصوم ماركا وحن هل ينسي إله كن نقن. وقال وحول عجلا بي أبو إله كدكتان جسدا وشرم وقال له له خوار عطي دواغ حوحوله ألم يروا ميلا أرك أنه ديبه لا يكلمهم إنسا لهذين ولا يهديهم سبيلا جند تسين اتخذوه له بكنكتا وكانوا الظالمين بيحاين. قال أبو سعيد ففي كل ما ذكرنا انت عن صوشيك نور نمبا وحاكك فإيسان يسايو دليل أتهي تحقيق كلام الله وتثبيته نصا بلا تأويل إلهي هذا الكيسين الحقيقي والله الصغو وعياتك كعديهين تفسير التأويل يوال الليحي عن اللهين. ففيما عاب الله به العجلة وحيله كعبي دبيغاس في عجزه عن القول والكلام إنو سنكرن هذل إي أراه مدنا بيان عدين باكوشر تارنتاس بيّن أعب أن الله عز وجل غير عاجز عنه إنو هذل عاجز كما هي هذل يواد مدنا وأنه متكلم وقائل إلهي وانا هذل وانا يرهد لأنه لم يكن معه يعيب العجل بشيء بكم عبايا وح هو موجود به كتلمامية. وقال إبراهيم حجي بل فعله كبيرهم هذا فسره من كانوا ينطقون إلى الآية إلى قوله أفلا تعقلون. فلم يعب إبراهيم أصنامهم مع بين وآلهتهم التي يعبدونها أي عابد أيام بالعجز عن الكلام هذا الإنين هل لكريكم مع بين إلا وأن إلهه متكلم عاقل إنه إلهي سيهي عاقل قائل هلا هذا يوارد بله إنه يهي درت كريه وعيبي هذا سن إلهي سهل للمهدهين مهلاش كاقب مهلاين إلهي إنتنا هل كاسا لغا كاني رحمه الله تعالى. دليل آخر وقد قال الله تعالى وحوله مخبرا عن نفسه نفسه سوى كشيغي أنه يقول نلهي لهدونه لمن الملك بقرتي إنما ذا اليوم ما أنت وقيامه. وجاءت الرواية وهي كتمت أنه يقول هذا القول إلى هذا الكائن أرنيه فلا يرد عليه أحد قفنك جواب ما يشاء وحب. قف هذا الكعل المجره ولا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وحب. فيقول إساء إله بعدها يسو جوابي لله الله إسكاله الواحد كلي القهاري قصب بضنها. فإذا كان الله عز وجل هدي يهي قائلا مدهض لي مع فناء الأشياء أشياء ذي أدون كأردن يضوي التغين كل من عليها فان لقاري وآخر الله إساسو صاري إذ لا إنسان ولا ملك يضون إنسان إيا ملك من نجرين وكل نفس ذائقة الموت يكون عليها صاعقة دي. ولا حي ولا جان من نور يشين من نجرين ولا شجر ولا مدر قد يطلب منه. فقد صح وحاس هذي أن كلام الله عز وجل هذا الكلاه خارج عن الخلق خلق ودوى كبحسيه لأنه يوجد والهلي هذا الكلاه ولا شيء من المخلوقات موجود يظن وحم مخلوقاته تشوغ الحين. هذا كان والف كولي. وجاءت الرواية أنه يقول هذا القول فلا يرد عليه أحد شيئا. وحشارة يا حديث من عدة طرق عن أبي هريرة وأنس بن مالك لغوريي معناها هو صحيح لكن نقل أهان حديثها طريق السغن ما نرك ما دام ظاهر كقرآن كنا وسن جواب دت كلا بحية لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إن جواب كلا تشيرين بالغة قرنية لكن أسانيد دي سمرك لا يسوق جيجيو حسن ويسكو قاري كريا من حديث أبي سعيد الخضري وحالة قورية ابن أبي داود في البعث سيدنا وكلا لقورية سند كيسوها حسن مركا لقريبه حسن ابن يحيى ابن كثير العنبري والنسائر لا بأس به معنى سند كيسو حسن واحد داريمي يغير كون وحي كوري من حديث ابن عباس إنه ينادي مناد بين يدي الساعة بعد واقية أتتكم الساعة حتى يسمعها كل حي وميت. قال فينادي المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أثر كاسي حكم المرفوع بوليهي ابن مسعود نسوه كلاوان لغوريه بسند حسن سيدوه كلا عبد الله بن مسعود بسند صحيح سوه مرفوع أنا ولغوريه لكن انت صورنا لا يجيبه أحد صريحك معه لا يجيب أحد أنت روايتك صريحة كنت هاي سند كود الضعف باكوتشرة لكن ظاهر كاس أي حقير من حديثي أبي هريرة إسماعيل بن رافع وكوتشره يعني كلو مبهمة إسماعيل بن رافع نوا ضعيف كلو مبهمة نوا كوتشرة يعني من حديثي أنا سن أوليه إلهي بأورانا يلي من الملك يوم فلا يجيب أحد فيقول لله الواحد القهار. وزايدة من أبي الرقاد يزياد النميري أي كتشيران سندى ضعافك بولفذك كجمت. هذا كان إمام أبو الحسن الأشعري فقرضا وكش هذي وحو الدليل أوي هاي وكم مقانا يصو الله عسكان كرايا إن كلامك صفات كرب اختيارك وكمديه ومشي أذي سير ربستي سأو النقطة مركو ربنا وهدلا مركو دونانا وهدلا او سغر ربيتان كيسيه دونستي سكحرا سو دون وهدلا وقتو دونانا وهدلا صبتا وحو هدل دونا بعد فناء الاشياء قيامة مركا لقار وحي كل بيدي اشعر المتاخرة اي شاكتان اي كلام الهي النفسي او يرهدين ماشا وكساريا توابتن وبحيينا إمام الدارمي بعلها خلاصة هذا في الرد على الجهمية حلف الله المتكلم أولا وآخرا خلقك كهر يكذب إله واحد الله لم يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره ولا يزال له الكلام إذ لا يبقى متكلم غيره إذ سقى هذا متكلم هالله يسون إذ كلام مخلوق بشر سقى هذا الدونة يدين إذ إفكهرين هل هذا فيقول لمن الملك اليوم أنا الملك أين ملوك الأرض كلام كلاهي عندنا إنكر ميسو إلا من يريد إبطال ما أنزل الله عز وجل. وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنا. سي هذا المستحيل وقال نقول سلو أودين وعجزية اللي أونكي خلقه بإني هالله مبري ترى ودليل ككالي الله عسكنا أيه كلام كله سبحانه وتعالى وسن مخلوقه دليل آخر دليل كلام فقرار الله وطني لحالي. وقد قال الله عز وجل وحلو وكلم الله إله الله لموسى موسى تكليما لحظا. والتكليم هو المشافهة بالكلام هذا التوس أولا هذا الشعود قفك التوس أولا وذاكتوي. ولا يجوز مبنانا أن يكون ينون نقضه كلام المتكلم قفك هلا هذا الكيس حالا متكتر في غيره قفك أسكار حالا شكاس مخلوقا مخلوقا في هذا الكاسو مخلوقا لأبوري في شيء سواهم محان السقاحين كل حابورا. كما لا يجوز ذلك سينا نبنانين في العلم علم قبا إنو عارم كل نغض علم إدكا لكترت متكلم كما نقنكر هذا القفك لكتر أكو أبورا. أنا أنت وحاد فهفاهي أنت أكبدا رقي كدم بي والحسن الأشعري سيدا ألبي هق في الأسماء والصفات أو ما جاء في إثبات صفة التكليم والتكلم والقول سما سوى ما مضى الذي الذي هو مرك كسهري وإلهي صفات إن واحد الله إنه يرهذوها وحد يرهذا إن لصو. قال الله جل ثناه وكلم الله موسى تكليما فوصف نفسه بالتكليم وكده بالتكرار فقال تكليما وتأكيد مصدر مؤكد وي مؤكد وي. وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ربي الله وقال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وكذلك ذكر وحوشا في غير آية من كتابه ما كلم به موسى عليه السلام فقال يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إلى قوله واصطنعتك لنفسي. وقال حول قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة وخذ ما آتيتك يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فهذا كلام سمعه موسى عليه السلام مقري بإسماعيل حق إياه ألا مقشي بلا ترجمان بينه وبينه ترجمان مدحين دله بذلك وحكوتصي على ربوبيته رب النمديس ودعاه إلى وحدانيته إلي كريق عابده غياري وأمره بعبادته نعابده أمري وإقامة الصلاة لذكره صلاة نؤتك ذا حسوستيس وأخبره أنه اصطنعه لنفسه ودورتي واصطفاه برسالاته وبكلامه ودورتي وأنه مبعوث إلى الخلق بأمره خلق أمر كيسين لو درينه وشاري. حتى أبو بكر البيهقي وكدم بأبو الحسن الأشعري متقدمين تي أشاعر ذواي أترى كلام كله غير مخلوق وصغي. وقال الله عز وجل دليل آخر دليل فقال الله وطني تدبات قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سورة دس. فكيف يكون القران قران كسيده وهانا يا مخلوقا من لابوره واسم الله مغعي لنا في القران بكجره قل هو الله الله ذا مخلوق مياه الله الصمد مخلوق مياه قران كان وكبد هذا يجب واجبنا ان تكون انت اسماء الله اله مغعيدي سنة مخلوقه ولو كان اسماؤه مخلوقة هديته لكان وحدانية كلين مدي سنة مخلوقة بين نقن له وكذلك علمه وقدرته مخلوق بين نقن له. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلهي وكسر ريا سرين وين وليدو سي وضايو مسألة أسماء الله بقرآن كتشرته مخلوق بين نقن قرآن ومخلوق دي اللي إرادو دليل آخر دليل كلا وحن تعليقين دونا فقرة المركو دمي. وقد قال الله تعالى وحولي تبارك وحاسر ريا أما خير كي سبتي اسم ربك ربي مجلس ولا يقال للمخلوق اللي مجر هذا تبارك. فدل وحكو تصي على أن أسماء الله أسماء ذي الله غير مخلوقة إن مخلوقين وقال ويبقى وجه ربك. فكما لا يجوز سيما أبنانين أن يكون إنه هذا وجه ربك إن وجهه مخلوقا إنه نغضى، فكذلك لا يجوز مبنانا أن تكون أسماؤه مخلوقة جهم يدي وجهه أنه مخلوق بإدهانه وجهه وحيا بكرا يقار كود كفاسرين بمعنى الثواب يقول كفاسرين ثوابك ومخلوق وجه كان أسماء إلهي يا قرآن كتشرت إننا مخلوق هين كان اللازم يسو قرآن كتشرت مخلوق هين أي ماذي هوري إمام أحمد أبو عثمان مسعيد الدارمي أي أمان تود أرين تاسكح الله كتب تودانا كو قرأي ده حشيدات كه ليسا هذا الكودة دير إمام أحمد مناسبات بدانا كتب تهران كسو مرن وحولي هاي دارمي النقد على المريسي حولي هاي هذا الذي ادعوا في أسماء الله أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محانهم وأسسوا بها ضلالتهم غالطوا بها الأقماء أغمار والسفهاء وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم لعلى يقين. أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة فمن خلقها؟ وحولي هذا كان الشيكتين أسماء إلهي ومخلوق ذا ومحنا ذوذا كسر أيان بايد ذوذانا قندق وقندقين يس أساس ضدك مكستا إيدا يرتا باي كلهم إيان ويكواريريين إيقو إسله ضدك علماء يفقه هذه وحقارتك وريرين كرتان هذي مسوف هذه مذهب كوذا كواريرين ويوحصحن موذي كم موذين هارنتا درتاد علمات يفقه هذا يقين يهوال بيها يعني وحاسين وبيان يباطلية علي كوار رمى هذا الكنات ترادين أسماء الله هو مخلوق فمن خلقها يا أبور كيف أو كيف خلقها سذاب وأبور ما أجساما وصورا بكدغي تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء أسماء الله هو مخلوق هذا يا أبور هرت قرم أبور قاب كيف هو أبوري؟ قاب كيف عندها نذوي دينة ما جسمي هي صورة موقال له ونقول هي عركة مال كغتشيرو كفر ديو مال بنام بوحين اياه أما وضع عندونه في الهواء مثل عركة كسو كيانو هوا ذني مال تاغيهين فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنفيه عقول العقلاء ما عيادا جسمي بيليه مال بهذا عقل هي كفك الصوح قرد ديدي وإن قلتم خلقها على لسنة العباد الدوم هذا عرب كذا إليه كو أبوري فدعوه بها ويكبرين وعاروها إياه إساقي مركع السيانو إرقسية عالية أسيان تضهدان فهو مدعينا عليكم أطالي نكو الشيقنان إساسا القبطان إن الله بزعمكم هذا كان الشيقتين إلهي وحو النقونا يا كان مجورا مدان لا أقوم بها لسمى له عن مقعلهين حتى أحدث الخلق إلى وكسكيمت فأحدثوا أسماء عيه أبحيين من مخلوق كلامهم هذا الكوذا مخلوق يجا مغعيه أبحيه كهر لما أقول مغعنا ملاحين وهذا هو الإلحاد بالله وفي أسمائه والتكذيب بها هذا الكم مدعيناه عليكم هريب أسو الشيغي مركا انتا كبدا كل ديران بين هذا الكادير يأتك أقيمها بدا يا الإمام عثمان بن سعيد أبو سعيد الدارمي بصوخ لاسي مؤلف كو رحمه الله تعالى أبو الحسن الأشعري دليل آخر فرصة الله وطنات وقد قال الله عز وجل شهد الله إله حقر أنه لا إله إلا هو أسغم إله كالحق نسنجر والملائكة نواقرين أولو العلم ويقرين قائما حاله يمد أتاقا بالقسط عدالة ولا بد وحاه الله مهرانا هذا وجود استلالكم حوية ولا بد الله محال مهرانا أن يكون ينوي الشهيد بهذه الشهادة مخراتيقا من مرخاتك فري وسمعها من نفسي كمغري شهيد الله الله مرخاتي فري وينو مرخاتي فري كم مقلي لأنه كان هدوية سمعها من مقلي من مخلوق مخلوق هدو كم مقلي فليس شهادة له مرخاتي سو فري معها وإن كانت شهادة له هدي أطعي إذا كان شهادة وقد شهيد بها وقري فلا تخلو كما مرنا أن يكون الشهيد بها إنو قري قبل كون المخلوقات مخلوقات ككهر وبعد كون المخلوقات مخلوقات كذب فإن كان شهيدا بها دوقا بعد كون المخلوقات فلم تكن معها شهادة لنفسه وقري بإلهية الخلق إله الوية. وكيف يكون ذلك كذلك ساتي ونقون كرتا تانا سيكون عكرتاوي إلهي الشهيدة ومرخات الله فري أولا مغلي والملائكة مرخات الله مغلي وي وأولو العلم مرخات الله مغلي وي إلهي مرخات فري وإنو السو مرخات ومقلي وفري مركو واحد لي ويدي هذا مرخات وفرا واحد واحد هذا اللي مقلونا كو واحد لي هذا تراذان خلقك إلى الله أبو خلق ومرخات فري السو سو مرخات فري ندي وخلقك مرخاتي زي ويتاس هذي اللي يراد إلهي وسجى سو مرخات فرينا ما أنتوا صنون كأبورين كهربه سكدي كهربه كدب هذان وحكى لنا يا سيدنا صدق وهذا يجوح واجبنا يا أن التوحيد لم يكن ما هين شهيد به شاهد وحمر خاتع مذوفري قبل الخلق الكور وحي له وحداني سقري وفري متر من غن ولو استحالت الشهادة مرخات هذا مستحيل نقدان دعي كريم بالوحدانية كريم لماذا على قبل كون الخلق خلق أنت لا أبورن لا استحالة وحام مستحيل نقول له ذا دعي كريم إثبات التوحيد وجوده كالنمذي يجري تانكو إليه كله إنو يهي وخلقه كهر هدين بنجرين بعد الخلق الله أحد ينكر ويكون واحدا إنو يهي قبل الخلق كهر لما أحد ينكر هدين مرخاتي بنجرين لأن ما تستحيل الشهادة عليه وحي وقت وقتي هذا كم إن لغو مرخاتي فور أين دعي كرين مستحيل مستحيل كساس وحانيا وإن كان الشهادة لنفس هديته بالتوحيد قبل الخلق كهرنا فقد بطل وحابري أن يكون إنه كلام الله عز وجل مخلوقا لأن كلامه شهادته دليل آخر دليل الكلام وإما يدل وحاكم ذا حكوت على بطلان قول الجهمية جهمية ذا قول كودين وباطلية أريد أن أفرس أشعري أن هاي أبو الحسن أشعري بأم نوع قرآن كنا مخلوق بأن ده إنا إسنا ووركي جهمية ذو له وباطل بوله لا بد أسبق قبطان دي جهمية ذي باكو قبانا يساشاتي أبو الحسن وأن القرآن قرآن ككلام الله إنه يوحاك وتصي غير مخلوقنا أن أسماء الله أسماء ذي الله من القرآن بكمته وقد قال الله عز وجل وحيري صبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ولا يجوز مبنانا أن يكون إنه هذا اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى مخلوقا إنه نغطى بنانا كما لا يجوز سينا نؤبنانين أن يكون إنه يهجد ربنا عظم هذا ربك المخلوق إنه قال الله عز وجل تعالى في سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا وكما لا يجوز سين أبنانين أن تكون عظمته وينانتس مخلوقة جد ذي ويه كذلك لا يجوز ما بنانا أن يكون كلام هذا الكسينون نقض مخلوقا إن لبضن الله يسكبر برده والله يسكحي لنا عثمان بن سعيد الدارمي النقض على المريسي آيات بان مركو الشيخ وحير وقال الله تعالى صبح لله ما في السماوات وما في الأرض وقال وسبحوه بكرة وأصيلا كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى كما يسبح الله سيدي إلهي سبح لله لو يري يا وسبح اسم ربك مقع يصير لو تسبح صدي ولو كان مخلوقا هدوه مستعارا لسوء عاري يستوى غير الله يلا نهين لم يأمر الله إلهي ما أمرين أن يسبح مخلوق غيره مخلوق عن إسرائيل لا تسبح سذيلا ما أمرين وقال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسمائها المستعارة المخلوقة فقال له هي لا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وكذلك قال هود لقوم حين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فقال لهم ينهاهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم هذه أسماء ذي إلهي ماذا يددك المقعابين لقدر يقصوا أصنام تيوك على لقمة لقد بلدا في حمانت هذا يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل من الزورينه خلق مبحين كلام كما لم يزل الألس الزورينه قديمه وأنها بخلاف هذه الأسماء بكد وانتهى المخلوقة إلا عبوري التي عاروها عاريين أبحيين يوسيين للأصنام والآليات التي عبدوها من دونه عابدين فإن لم تكن أسماء الله بخلاف هذين النهين فأي توبيخ حيث عنانت لأسماء الآلهة المخلوقة لعنانا إذ كانت أسماؤها وأسماء الله مخلوقة مستعارة عندكم wada makhluuq la wada siiyey, ilaahina iyagaa siiyey, asnaamtan iyagaa siiyey, maxaa lagu canaananayaa hadday bimacna waaxida kulaha min tasmiyati alcibaadi wamin tasmiyati aabaahim bizacmikum, adoomaa bixiyey aabayogin baana magacan bixiyey bay dhammaantood isla noqonayaan, maxaa kanna loo qiraya kanna lagu canaananayaa? Inaan isku midahayn baad ka garatay, idinkoo isku mid baa ka dhigaysaan asmaadi ilahi asmaadi asnaamta. Kadib wuxuu yidhi haddana faqrada koo iyo soddonaad daliilun aakhar, daliil kale. Maystri nimanka intaa haddii lagaga hadho wayba jabeena maa laga hadho maystri maaye, nimanku waa niman dhib badano, kow ma joogto, kow ma joogto, lagama hadhayo. وقد قال الله عز وجل حجو ما كان لبشر أن يكلمه الله إله إن الله الله بشر وما حبونا إلا وحيا إنه وحيود ومن وراء حجاب حجاب قداش أو يرسل رسولا وصادر فيوحي بإذن وحد ما يشاء حدونا فلو كان كلام الله يهديه لا يوجد مذان لهرين إلا مخلوقا إسوا مخلوقا في شيء مخلوق كتير موين هذا كلام إلهي بتشرين لم يكن مع هذا الاشتراط هذه الوجوه معنا وجودا كلام كإلهي لا شرديه وهم معنا ما يشان لأن الكلام هذا قد سمعه جميع الخلق مع مقلي ووجدوه ويهلان بزعم الجهمية جميل سي الشيغان يسمى مخلوقا سواء أبو رفي غير الله عز وجل خلقه ورنبا وضع مقلي وهذا يجب حواتي من إياه إسقاط مرتبة النبيين درجة ذي أنبياء دولان إن الله طوره صلوات الله وسلامه عليهم لأين نبت قديسي أن حديث كركوضة أحاته ويجب عليهم وحكوها جيبه جهمية ده هذا هذا كلام كله هو مخلوق مخلوق نحجره إذا زعموا هذا الشيكتان أن كلام الله إله لموسى والله الله خلقه في شجرة بوكو أبوري وحكوها جيبه يوكتنا لنا إياه أن يكون إنو يهي من سمع كلام الله كلام كإله قفك مغلي عز وجل من ملاك أو نبي كم مغلي أتى به ليمد من عند الله إله اكتسى أفضل مرتبة درجة مد كسرية من سماع الكلام هذا الإن لغم مقلي من موسى هذا سيدار هذا هذا الكي إله موسى وكراه اللي قيد بو كأبورو قيد بو كم مقلي موسوعو هذلك إلهي قيد كم مقلي وحاد بربر دكتاه قف ملك كم مقلي أما النبي إلهي كسو مقلي كم مقلي قف كاسا كدرجة سرية النبي موسى لأنهم يو سمعوه من نبي بي كم مقلين ولم يسمعه موسى من الله عز وجل كم مقل وإنما يسمعه من شجرة تذكا كلام ملك يا النبي بي كم مقلين إلهي كسو مقلي نبي موسى جد بو كم مالي جد يا نبي يا ملك يا فضل بدن نبي يا ملك يا فضل بدن هذا بعده موسى كم مقلي سدو كم مقلي وحا كفضل بدن ذاتك خلاص يا كم مقلي بكذا قنطة وأن يزعموا إن شكتان أن اليهود يهودة يهودية نك يهودية إذا سمع كلام الله هذا كم مقلي من النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وكفضل بدن هي مرتبة درجة في هذا المعنى من موسى بن عمران محايلة لأن اليهودية سمعه من نبي بكم مغلي من أنبياء الله وموسى سمعه مخلوقا من الله وري في شجرة قادية النبي النبي أفضل بضن ولو كان مخلوقا هدوية في شجرة لم يكن معها إلهي مكلما لموسى عليه السلام كلمة هذا من وراء حجاب كلمة هذا لأن من حضر الشجرة إدي قادة تمده من الجن والإنس قد سمعوا الكلام ومقلا من ذلك المكان بكم مغلين وكان سبيل موسى طريق موسى كم مغلية وغير ذلك كم مغلين في ذلك كاسوا ونسكم بين نقولها في أنه ليس كلاما له كلام الله له هذا الإله كله الله مها من وراء حجاب حجاب قداش إلهي كلام حد أنت لو كلا إن ظاهر الفساد تهي البيهقي بفي الاعتقاد كسو قورينية هذا الكن أو الحسن الأشعري بون سو غورينيا لفتيس وحكو داري مارك ولان كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام لو كان مخلوقا في شجره كما زعموا لزمهم وحكو واجب العيد ان تكون الشجره بذلك الكلام متكلمه بتكون هذا الشيء ووجب عليهم ان يكون مخلوقا من المخلوقين كلم موسى مخلوق الله وقال له قول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وهذا ظاهر الفساد فساد كسؤاد بظاهرية كذب وحيري وقد احتج علي بن إسماعيل رحمه الله بهذه الفصول بدري شري وكلامك إلهي غير مخلوق يا. واحتج بها غيره من سلفنا رحمهم الله. وحوك الأولي كدب حوري عن الإمام الشافعي إبراهيم إسماعيل من إسماعيل بن علية وجهمية ذاها إنه شافعي أنا مخالف له في كل شيء وحكست ابن علية أنيقة وانسو خلاف صنة وفي قوله لا إله إلا الله حتى اسكو الشهادة منهن لست أقول كما يقول سوء الشهادة أنه ما شهادة شافعي بعد يقول أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء حجاب من له وذاك يقول حلي لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى من وراء حجاب اسكو الشهادة منهم اسكو التوحيد منهم هذا كما قول ذي إمام الشافعي اسكو التوحيد منهم بشافعي الشيخ قول ذي إمام الأشعري وصدن أقه اللينا أشعري بشيخ برضو صده دعوة كاذبة اسكو دبان بان الله شاكتنا واسكو سهل انت جواب اعتراض كلية جوابتون وفقرات صدني الله بعد ثم يقال لهم كذب حول قرنية إذا زعمتم هذا الشيكتان أن معنى أن الله عز وجل معناه إلهي كلام موسى أبو الله الله أنه خلق كلاما أبو ري كلمه به وكله الله وقد خلق الله عندكم هو أبو ري في الذراع قربك كلاما أبو ري ذراع قرب له كذا لأن الذراع قرب قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتري لا تأكلني هاي عنين فإني مسمومة بانا فلزمكم محايدين كواتبة أن ذلك الكلام هذلك الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم كم مغلي قربك كم مغلي صلى الله عليه وسلم كلام الله عز وجل إنه يهيب إذن كواتبة وهي قيد هذا البالو أبوري محانو نروا له أبوري قيد ما هذا شو معجز قربنا ما هلا نفل قرعي قربك ما هلا ومعجز كان إلهي باكو أبو رب موسى كم مغلي كان إلهي باكو رب محمد باكم مغلي وهنا هذا كلام إلهي بو مغلي في خلقه في الذراع فإن استحال هذا يدعي كري ويدو أن يكون الله تكلم الله ينوكوها يهمتكوها بذلك الكلام المخلوق هذا الكلام مخلوق في الذراع لا تأكلني فإني مسمومة هذا يدعي بكري إلهي نوير هذا فما أنكرتم محادكو ديدين لأنه مستحيل أن يدعي كري أن يخلق الله عز وجل كلامه في شجرة قدن كعبور لأن كلام المخلوق هذا المخلوق لا يكون من نقض كلاما لله هذا الإله من نقض فإن كان كلام الله يديه وكان معنى أن الله تكلم إله والله عندكم أكتنا أنه خلق الكلام إتاي فيلزمكم وحيث واجب أن يكون الله مكلما كه الله ينويه بالكلام الذي هذا الذي خلقه في الذراع كعبور فإن جابوا لي ذلك هذيك أجيبك جوابا أقبلان ودهان وارن لا تأكلني فإني مسمومة وكلام الله إلهي هدي دهان كلام في الذراع وكأوربا لقب مغلي قيل اللهم حلوله فالله عز وجل على قولكم هذا الكنا هذا أقبشان وحن النقون إياه هو القائل ومذكر لا تأكلني هاي عنن فإني مسمومة إلهي بعلي هاي عنن وانصوما يسنهاي تعالى الله عن قولكم بكك الرئي وافترائكم بين بوركيز عليكم أرد علوا كبيرا وإن قالوا هدير هذا لا يجوز ما بنان أن يكون كلام الله مخلوقا إلهي لكن له أبوري في ذراع قرب نف أريا قيل لهم حلوله وكذلك لا يجوز ما بنان أن يكون الله إلهي نويا مخلوقا مثل كلام الله نويا مخلوقا مثل أبوري في شجرته هذا الكلام قيد بلو أبورينا ما دعكرته حديث كان مؤلف كان رحمه الله تعالى لا تأكلني فإني مسمومة حديث صحيح وأنا قصة دي بخاري مسلم وريان حديث أنس يهودية دي نبغى السوميسي آخر كيسين أسبابتي قريدي دي سكم ذهيد طرق دي سنة هامشك كتابك تفاصيل آخر سنة دون تا تاوحي هيد نفكي عليك انتاسنا وحكوك عشر كني أفريد طمنات ولينا محمد كتشرنا مسألة ذي قرآنك إيه بابك أفراد فقرات صدنا يا سدحات وإيادنا مد نافك يعني قرب كيسير لميدا ورواقي أما ورابيه أما ييذي هذا الشيء وإيادنا كلام معجزة وسيدة شجرة ذي أحبك الدوانين oo lagu ilzaaminayo buu ka bilaaban doonaa. Intaan cashkaas ka iman doono sida ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.